تاسن وادم نادر سفاس نادر سفاس نكر في ضرني وليلى لا ونكر في ضرنا ونكر في ضرنا ونكر في ضرنا ونكر في ضرني استايولي نادك نادر سفاس نادر سفوس نادر بسلي وليلى لا أدور بسلا وأدور بسلي أدور بسلا وأدور بسلي يستيهن الحال بناد بكيين بناد بكيين تبع الغرض لكي وليلى لا ليلى تبع الغرض لك والغرض لكي تبع الغرض لك والغرض لكي يا كيسف الحال رغبني تراد رغبني تراد وليلى لا ليلى ورغبني ثرانا يوري بيني ورغبني ثرانا يوري بيني استايولي نادك نادر سفاس نادر سفوس أدور بسلي وليلى لا ليلى أدور بسلا وأدور بسلي نقص الغرض راكي تبعي وما يظن تنسن كله يصيدني وبالنقص الغرض راكي تبعي وما يظن تنسن كله يصيدني وما يانس غني ستني سلمتي سم لا ما والو رده نهني ويا نسغانا يساتني السلبي ودا سم لا ما والو رده نهني ودو الصغياني غلا خرمتني ولي غرتنا نتني وزني صغياني غلا قرمتني والي غرات نانتني وزني باب الهوى فتغدى مرقي اكي سرقارة والخلط نمتني باب الهوى فتغدى مرقي والخلط نمدني وهالنفس الغرورة بكي تبعي سقساياني غوري خلطي رسول فناغ رسول يضري سقساياني غوري خلطي رسول فناغ رسول يضري غالا زادوري كبري وبالنفس الغرورة بكي تبعي هادي السير دافوس نسيدرو دمدني وبالنفس الغرورة بكي تبعي يعني غالا زادوري كبري وهادي السير دافوس نسيدرو دمدني وبالنفس الغرورة بكي تبعي وبالنقص الغرض راكي تبعي يا زلف تنسن كله يصيدني وبالنقص الغرض راكي تبعي وبالنقص الغرض راكي تبعي ويا زلف تنسن كله يصيدني ويا نسغانا يستني السلدي سم لا ما والو رده نهمي وبالنفس الغرورة بكي تبعي ويا تيس غاني ساتني سلبي وداسم لا ما والو ردان همي بالنقص الغرض وراه كي تبعي وما يزن كنت نسن كله يصيدني بالنقص الغرض وراه كي تبعي مارقي يا نيران لحوب نمول نفل عهدي تايري تلاقي طلع يا نيا تقودني طري وفيدك نور تنسدي أزنتي دا عيتو مارقي يا نيران لحوب نمول نفل عهدي تايري تلاقي طلع يا نيا تقودني طري وفيدك نور تنسدي أزنتي دا فايدك من قرات نزري أسنتي يدا يا نيكودني قري وفايدك من قرات نزري أسنتي يدا يا نيكودني قري وفايدك من قرات نزري أسنتي يدا يا نيكودني قري وفايدك من قرات نزري أسنتي يدا يا نيكودني تربتي ويدا من فرحني الشقني يا نيا تقودني قري وفايدك نور تنسدي أزنتي دول يا نيا تقودني ودمان فرحني الشقني هنياني حبويا يا نيا تقودني قري وفايدك نور تنسدي أزنتي دول ويصيدني عتبيري راد العين وراقودني مسكيني حالك يا نيا تقودني ما تبيري رعب العين ورقوقني